الخمسة يا زينة العمامة، من هم الخمسة يا زينة العمامة؟ خمس صلوات بهم السلامة، من حوض الكوثر يا رب اسقينا، من حوض الكوثر يا رب اسقينا يا رب. اللهم صل على هدينا، اللهم صل على هدينا. يلا اللهم صل على هدينا. هيا وصل الله عليك يا طه حبيبي، صل الله عليك يا مولاي محمد، صل الله عليك يا طه حبيبي، صل الله عليك يا زين العمامة، صل الله عليك يا شفيع القيامة، صل الله عليك يا زين العمامة. من هم الستة يا زين العمامة؟ من هم الستة يا زين العمامة؟ ستة أيام الدنيا مقامة، من هم السبعة يا زين العمامة؟ سبع سماوات مشاهدة ومقامة، من هم الثمانية يا زين العمامة؟ حملة العرش في يوم الزحامة، من هم التسعة يا زين العمامة؟ من هم التسعة يا زين العمامة؟ آيات موسى حتى وتماما، من هم العشرة يا زين العمامة؟ من هم العشرة يا زين العمامة؟ أصحاب الرسول بشر بالجنة، من حوض الكوثر يا رب اسقينا، من حوض الكوثر يا رب اسقينا يا رب. اللهم صل على هدينا، اللهم صل على هدينا، اللهم صل على هدينا، اللهم صل على هدينا. خيط عليا وحش وطيور لما ندخل للدنيا، وما نسوى إلا هيتاج المسلم عالم بها مولا، عيروني جنحنكم أوصل طغى ونعام، عيروني جنحنكم أوصل طغى ونعام. يا باحر التعظيم وفطن وفطن يا رسول الله، سويك نفحمك جد جد يا محمد يا طغى. يا باحر التعظيم وانظر يا رسول الله، سويك نفحمك يا المختار. يشفيع من رأسك، يشفيع من رأسك، انظر نفحمك يا المختار. جيت لك أهديتك، جيت لك أهديتك.